بين النهار وبين الليل في إيه؟ الوقوف بعرفة ولو 5 دقائق حتى غربت الشمس وانقض عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم صلاة الله وسلام عليه إلى إيش؟ إلى مزدلفة فالإنسان يصبر حتى تغرب الشمس. وهذا جمهور العلماء يقولون بإيه؟ بأنه يجمع بين جزء من النهار وجزء من الإيه؟ من الليل. فلو لم يجي في النهار وجاء بالليل يكفيه الليل، لكن في النهار يقول لا، لازم أن يأخذ جزءا من الليل ولو بعد غروب الشمس. تغرب الشمس وتطيح، تدخل الشمس في في في, في غروبها، نعم، وبعد ذلك ينفض. نعم. كان مدركا للحج ولا دم عليه عند عامة أهل العلم. نعم. وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه قد فاته الحج. لا، يعني هذا بس من باب التجديد، من باب يعني الذي ما جاء إلا في الليل، في الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عروة المدرس لما جاء والرسول يصلي قال له من أدرك صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار، ليل أو إيه أو نهار. طيب. وقال الحسن عليه بدنة وحجه تام. نعم. ومن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها فعليه دم وحجه تام عند أكثر أهل العلم، لأن الوقوف بمزدلفة ليس ركنا، إنما هو إيه؟ واجب. والواجب إذا لم يدرك يقوم عنه لإيه؟ يدوم عن الفدية أو الدم. نعم. وحكي أن علقمة وشعبي والنخعي أن من فاته جمع ولم يقف به جمع اسم للمزدلفة. ليه سمي جمع؟ لأن الناس يجتمعون فيه، وسمي مزدلفة لأن الناس يزلفون إليه، يعني يأتون إلى مزدلفة في تلك الليلة جماعات. نعم. طيب. أن من فاته جمع ولم يقف به فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. هذا برضو من التجديد. وممن تابعهم على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة لقوله سبحانه وتعالى. والسابع نفس الإمام واحد من أتباعه قال له عبد الرحمن، يعني المتمذهب بمذهب الشافعي. نعم. طيب. وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام والأمر على الوجوب. طيب. باب حرم مكة. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، فإذا نفر من النفر الثاني أو الأول جاز أن يأتمر فيما بقي من أيام التشريق، لكن الأفضل أن لا يأتمر حتى تنقض أيام التشريق. يعني يقول لو قال إنسان نفر النفر الأول من منى بعد الزوال، النفر الأول الذي هو بعد ليلتين ورمى يومين، ونفر النفر الأول جاء إلى مكة، تم حج ولا ما تم، وطاف وسعى وحلق، خلاص يجوز له أن يأخذ عمره، يجوز له أن يأخذ عمره ولو لم أن 3 أيام تتب، لأنه قد نفر. نعم. طيب. الثالثة صفة الإحرام بالعمرة كصفته في الحج في استحباب الغسل للإحرام. تبينك ما سوت عليك في قول في قولي في قولي أن من نفر النفر الأول من نفر النفر الأول أو الثانية التعليق بقوله فيجوز الإحرام بها في كل وقت من غير كراهة في يوم النهر أيام التشريق في الحج، وأما الحاج فلا يصح إحرامه بالعمرة ما دام مقيما بالحج، وكذا لا يصح إحرامه بها بعد التحللين ما دام مقيما بمنى للرمي. ما دام عليه الرمي، وأما إذا انتهى خلاص نفر وليس على الرمي فيجوز له أن يأتي بالعمرة. نعم. طيب. الثالثة صفة الإحرام بالعمرة كصفته في الحج باستحباب الغسل لإحرام والتطيب والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والتطيب والصيد وغير ذلك. يعني يقول على أن الإحرام بالعمرة كيف الإحرام بالعمرة؟ قال له الشيخ قال له صاحب الشيخ النووي الإحرام بالعمرة كالإحرام بالحج، غير أن الحج فيه الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وفيه رمي الجمار حجمار الجمار وفيه المبيت بمنى، وأما العمرة لا، العمرة أن تنوي بالعمرة دي من الميقات أو إذا كنت آفاقيا يعني لست من أهل مكة نعم وأنت جاي داخل، وأما إذا دخلت مكة وجلست فيها نعم وردت وأتيت بعمرة وجلست بعد العمرة مثل الرجل هذا اللي جاء وتريد أن تأتي بعمرة أو كنت من أهل مكة، ماذا يجب عليك؟ أن تخرج إلى الإيه؟ إلى الحل. نعم طيب والباقي الأركان مثل الحج طواف وسعي وحلق إلى آخره. نعم قولوا باستحباب الغسل للإحرام، فإذا اغتسل في الحرم وخرج إلى أدنى الحل من أي جهة كانت وكان ذلك الغسل ينصب للإحرام كفاه في أصل السنة. يعني إذا الإنسان يعني اغتسل في بيته في مكة ولبس الأحاريم أو ما لبسها لبس ثوبه وجاء إلى التنعيم أو خرج إلى أي موضع من من من من من جهة الحرم وبعد ذلك فسخ ثوبه وقد اغتسل في بيته في مكة وتوضأ في مكة فك الثياب ولبس المنشفتين يعني الإزار والرداء نعم وصلى الركعتين ثم بعد الصلاة قال نويت العمرة لبيك اللهم بعمرة عن نفسي، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. يعني معناته أنه لا يشترط الاغتسال عند العمرة، لا، لو اتصل في بيتي وذهب إلى هناك يجوز. نعم وإذا اغتسل للإحرام في الحل كفاه عن غسل دخول مكة والله أعلم. وإذا اغتسل الإنسان في الإحرام من التنعيم أو اغتسل من الإيه من الميقات فيكون الاغتسال هذا نعم كفاه الاثنين، كفاه للإحرام وكفاه لدخول مكة وكفاه كذلك لدخول مكة، لأن مكة يسن لها الاغتسال، لأن الرسول لما جاء إلى مكة اغتسل حينما أراد أن يحرم من أبيال علي، ولما جاء إلى إيش إلى ذي طوى، فين ذي طوى؟ ذي طوى الوادي الذي فيه الآن الولادة، مستشفى الولادة، مستشفى الولادة هذا وادي يأتي من فوق من يشارع على الدرس يشارع على الدرس مجلسين ولذلك سمي وادي طوى. نعم وهناك في بئر الآن مكتوب على بابها بئر ذي طوى، والحكومة جعل عندها هناك خادم ينظفها وكذا يأتي الناس الذي يريد أن يغتسل لدخول مكة يأتي إليها ويغتسل منها هناك. نعم وهي مفتوحة دائما. نعم وفي الدكاكين اللي في إيه إذا خليت ظهرك على الدكاكين ووجهك على إيه على بابي على على على بابي الجسم يدي المستشفى. نعم وباستحباب التلبية وغير ذلك مما سبق مثل الإيه التلبية كذلك يلبي مثل ما يلبي في الحج، التلبية واحدة. نعم والاتصال واحد، السنن التي تجب في الحج تجب في العمرة. نعم فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده حين يبتدئ بالسير كما سبق. وأما إذا لم يكن من أهل مكة ولا ممن جاء إليها ودخل وجلس نعم فهذا يحرم حينما يأتي من بلاده يأتي من الميقات الذي جعله الشارع له، فأهل المدينة وأهل الشام وأهل من يأتي من تلك الجهات نعم فين ميقاتهم؟ أبيار عليهم. ومن يأتي من أسفل عنهم من جهة رابغ ومن جهة جسم ذا ينبع أو الحجاج الذين يأتون من البحر من السويس أو كذا وكذا ويأتوا على ينبع من فين يحرموا من رابغ، لأن رابغ هو موضع قبل الجحفة لأن الجحفة هي الميقات، لكن رابغ قبلها والجحفة الآن خراب، الجحفة خراب. نعم، فهم جعلوا راجل قبلها نعم من جهة المدينة، لأنه فيه يجد الحاج الماء ويجد المرافق التي يطلبها من شاهي ومن كذا ومن كذا، نعم محاريا ليش؟ يعني قبل رابط قبل البحر، فيجوز الإنسان أن يحرم قبل الميقات أو يحرم من الميقات، فرابط قبل الميقات، نعم. طيب، وإن كان في مكة وأراد العمرة، والذي يأتي من جهة الطائف ميقاته فين؟ إن جاء من جهة الجبال فميقاته وادي بحر. الآن مسجد كبير والماء موجود وكل موجود، مسجد كبير، ثلاثة مساجد، مسجد أول القديم الذي كان أيام ما في سيارات، أيام كان عزكم الله الحمير والجمال، وهو القديم اللي جوه عند البساتين كان حجر، والآن نشأوه، الآن بني جديدا، نعم، كان سموه النقب الأحمر، كان يطلع الحمير منه من ذلك الجهة لأنه كان سهلا في ذلك الجهة. بعد ذلك بنوا المسجد اللي فيه بيسمى مدرسة اللي أسفل، بعد ذلك جاء كمان مسجد كبير فوق، والماء موجود وكل موجود. والذي يأتي من جهة السيل، من جهة طريق السيل، يحرم من السيل، من وادي السيل، لأن وادي السيل وادي محرم، لأن وادي محرم يشب في السيل، هذا فوق وهذا أسفل، إذا سال وادي محرم فين يروح ماءه؟ ينزل في السيل، فهو محازلة، نعم. الذي يأتي من أسفل يحرم من وادي السيل، لكن الأفضل هذا الوادي، فهو إذا يحرم من الجهة اللي موالية لجهة الطائف، حتى نكون استوعب وادي محرم، لا يجي من هنا يحرم من الجهة التي هي مكة، لا يجي من هنا، حتى يكون استوعب الوادي بكله، نسأل الله أن يوفقنا وإياه، نعم. وإن كان في مكة هذا بعد السيل، يعني حصل يوم من الأيام قبل أن يكون الطريق هذا على جبل كرة، هذا قبل الحكومة السوية ما سوية إلا دحين قريب، يعني يمكن له كما سهي سنة الله أعلم استخدم أو قريب 20 سنة زمن الملك فيصل رضي الله عنه، يعني كان جبل ما يعني السيارات كان صعب، وكان الناس يأتون من السير، والقاوي كانت منتشرة، وأهل السير أكلوا في القاوي ذيك من الدرس للدرس، ما شاء الله تبارك الله، البراد بكذا والعشوة حقتها بكذا والدنيا بكذا، لأن يعني الناس مضطرين تأتي تمشي من هذا الطريق الذي كان صعب ولا مزفلة، تأتي السريح في الطريق، لا لازم على أنه يستريح مسكين، نعم، فما يفرضوا على السير كان يمشي، لكن جاء الله سبحانه وتعالى بالسير، أصبح هذا السير لا عاد فيه قهاوي ولا فيه شيء، نادر كان فيه قهوة للناس اللي يروحوا جهد نقد وما جهد نقد إلى آخره، نعم. طيب، وإن كان في مكة وأراد العمرة استحب له أن يتوف بالبيت ويصلي ركعتين ويستلم الحجر أي الأسود، يستحب له إذا كان واحد يبغى يحرم، نعم، من مكة للحج أو للعمرة، نعم، يستحب له أن يطوف طواف هذا التطوع، ما دخل بالحج ما دخل بالعمرة، يعني يستحب إن فعل وإن ما فعل لا، يعني ويستلم الحجر الأسود، نعم، ويخرج إلى الحل ويعرف بالعمرة أو يطلع إلى عرفة، نعم. طيب، ويقبل ويسجد عليه نزل ما مرى، نعم. طيب، ثم يخرج من الحرم إلى الحل ويغتسل هناك للإحرام، ويقبل يعني يقبل الحجر الأسود، يعني يقبل الحجر بفمه ويسجد عليه هكذا، نعم، لأنه ورد أن الرسول قبله وسجد عليه، سجد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، نعم. ولو اغتسل في الحرم وخرج إلى الحل وكان ذلك الغسل ينسب للإحرام كفاه في أصل السنة، لو كان قرب الخروج إلى عرفة، اغتسل في مكة ولبس الأحارم وذهب إلى مكة، يكفي ولا ما يكفي هذا الغسل؟ يكفي، لأن الغسل فعله لإيه؟ فعله أن الإنسان لا يكون ريحه، يعني ريح العرق حقه باقي، لأنه بيجتمع مع أخوانه والإسلام دين النظافة من الإيه؟ من الإيمان. نعم. وإذا اغتسل في الحل كفاه عن غسل الإحرام وعن غسل دخول مكة كما تقدم. نعم. ويلبس ثوب الإحرام ويصلي ركعتين. ويلبس ثوبي الإحرام يعني من شفتين. ويلبس ثوبي اللي فوق الإزار والرداء. نعم. ويحرم بالعمرة إذا سار ويلبي، وكل هذه الأمور على ما سبق في الحج. لأنهم قالوا على أن الرسول لما جاء إلى وأحرم من أبيان علي، هل أحرم وهو راكب الناقة، أو أحرم وهو جالس بعد قال السلام عليكم ورحمة الله روايتين. بعضهم قال أنه أحرم بعد ما سلم السلام عليكم ورحمة الله من الايه من الركعتين عقد الايه الاحرام. وبعضهم قال على انه ما سمعه الرسول يقول لبيك بعمرة الا وهو راكب على الناقة. فاذا نحن نجمع بين الاثنين، حينما نسلم ونغلق الصلاة يقول الانسان مستقبل القبلة اللهم احرمت لك بالحج او بالعمرة، لبيك اللهم لبيك بعمرة او بحج. واذا قام يمشي كذلك يقول اللهم إني حرمت بالحج أو بعمرة لك لبيك اللهم لبيك بحج أو بعمرة، يجمع بين الاثنين يكون فعل ما فعله الرسول على الروايتين. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال يلبي حتى يدخل مكة، ويبدأ بالطواف ويقضي التلبية حين يشرع في الطواف. إن كان محرما بالحج في أشهر الحج في شوال وفي القعدة، لأنه ما يصح الإحرام إلا في هذه الأشهر، أو في العشر في العشر الأيام التي هي من شهر الحج. نعم. فهو يدخل إلى مكة ويطوف طواف القدوم، هذا الطواف الذي يطوفه محرم بالحج، طواف الإيه؟ طواف القدوم مو طواف الحج. طواف الحج لا يكون الحج إلا بعد الوقوف. وأما إذا أراد أن يدخل مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، يصير يقدم سعي الإيه؟ سعي الحج، يصير بعد الحج ليس عليه إلا طواف الإفاضة. نعم. طيب. ويرمل بالطوفات الثلاث الأول من السبعين. ويرمل إذا أراد أن يطوف طواف العمرة أو طواف القدوم في الثلاث الأشواط الأولانية، من الحجر للحجر، من الحجر للحجر ثلاث مرات يرمل. إيش معنى يرمل؟ يعني يفعل هذا، يعني يفعل يعني يسرع في المشي، يسرع في المشي مع تقارب الخطى، مو يسرع مرة كذا يعني يتبع دا ويتبع دا ويتبع دا، لا، لابد كمان إرحم عباد الله، إرحم المسلمين. الرسول عليه السلام لما سيدنا عمر أحرم بالحج والرسول ما حج مخلف في المدينة، وسيدنا عمر أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، فالرسول ما قال له عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك قوي، معناته إنك لا تدافع الناس، لا تدافع الناس. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويرمل بالطوفات الثلاث الأول من السبع. إذا واحد يقول ليش يرمل؟ إيش الحكمة في الرمل هذا يا شيخ؟ الجواب أن أهل مكة لما جاء الرسول يطوف وأصحابه بالكعبة، بلغه أنهم قالوا سيأتي محمد ويطوف وأصحابه، ولكنهم البعد مرضى، لأن ناقتهم حمى يثرب، حمى المدينة، لأن المدينة كانت مشهورة ذيك الأيام قبل الرسول، كان بإيش يعني أن الإنسان إذا جاء إليها جديدا يصيب الحمى. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه فحولها الله تعالى إلى الجحفة، ولذلك الجحفة صارت خرابا، بس الآن الرابط بدلها. نعم. فشاهدنا، فالرسول قال لأصحابه رحم الله من أراهم من نفسه قوة، يعني وروهم القوة والجلد، غيظوهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا بفعل الرسول، فصاروا يقولوا لبعضهم بعضا كيف تقولوا ما عندهم قوة، شوفوهم كيف يثب الرجل منهم كوثب الأرضبي رضي الله تعالى عنه. فأصبحت هذه الخصلة تذكرنا بأن الرسول أخبر أصحابه بذلك، فالآن نحن نفعلها ليه؟ ذكرى لأمر الرسول عليه السلام لأصحابه، فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وبهم، لأنه قال كذلك السعي كذلك الجري بين الميلين في السعي. ليه نفعله؟ تذكرة وذكرى للسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل أبو العرب المستعربة. نعم. لما إيش؟ لما جاءت من المروة إلى الصفا تدور للمال ابنها صارت تجري بين في الوادي، تنزل من الجبل، الجبل هكذا تنزل من الجبل، وهذا الوادي، الوادي بحلم الوادي يعني مسير الماء، وادي يعني وادي المطر، وادي مكة وهو بين الميلين. إذا صارت مكة الآن صرفوه، الآن جزاء الله خير الحكومة الآن صرفته جزاء الله خير، وإلا كان يدغى، كان يدغى ويدخل على, على, على, على الكعبة، فكانت الكعبة دائما دائما ما تجي أمطار إلا والحرم كله يبتلي. جاز الحكومة جزاها الله خير فعلت الأفاعيل التي لم يسبق بأن فعلها غيره. نسأل الله أن يوفقها إلى قريب، إلى قريب كان إذا طغى السيل، لأن السيل من ديوان سيدنا علي، ميوان سيدنا علي كان يطغى، وكان المسجد القديم كان هناك عند باب إبراهيم اللي سنه عنده 60 سنة أو 70 سنة يعني، كان يطغى من هنا السيل يدخل من هنا وكان ينزل على الحرم ويجي عند الكعبة ويمل الكعبة بعد ساعة يطغى ويطغى إلى الحزام فوق، إلى الحزام وربما يضعضعها، نعم يفعل فيها أشطار. نعم. وكان هناك عند باب إبراهيم مسوين ياخور كده أسفل، يأتي من ذاك السير وينزل على بير ياخور بر، على بير إيه ياخور، وكان من يعرف الشامية كذلك، كان يأتي باب المحكم، كان في هناك تحت البيوت هذيك في بيبان من الحديد كده أسفل عمدان حديد عشان الناس اللي إيه لا تروح بضايعهم، يأتي السير حق جبل الشامية ده كله وينزل على فين يروح يخرج من هذه الخوابين يندر إلى بره. لكن جاءت حكومتنا جزاها الله خير، أول ما فعلت أن صرفت السير حق منا وحق عرفة وحق المحلات ديك اللي يجينا من جهة الطائف، صرفته وجعلته شد وجعلته يذهب منك من وراء من وراء من وراء من جهة الشارع المشارع الحج، وجعلت هناك له سدود وجعلته يذهب منك وينزل عاد هناك على جهة الشهداء وجهة الشهداء. جزاء الله خير الجزاء، ولا زالت تفعل، والآن الحمد لله زادت أكثر من ذلك. ما هو؟ جعلت بلاعة تحت الجبال، هذه أخوان الترك هذول المهندسين فعلوا مثل هذا الذي نمشي منه بالسيارات، فعلوا للمطر لحاله، بحيث ما يجتمع الماء يدخل على مكة، جعلوا من ناك وأرادوا أن يجيبوه على الشارع العام، فبعد ذلك حولوه إلى تحت الحجون عشان لا يجي هنا ربما يطغى الحرم، لا صرفوه منك من تحت الحجون، من تحت الجبل، تحت جبل الحجون، تحت الحجون هذا كله، وجعلوه منك إلين جرول إلين طريق جدا. نسأل الله أن يوفق حكومتنا لما يحبه ويرضى. نعم. ولا يصلح أن يقام بالحج إلا الحكومة السعودية، لأنه اللي كان قبلهم ما قدر. عندكم أقروا التاريخ، الناس كانت تندبح، كانت تنقتل، كان البدوي إذا شاف الحج رابط في إحرامه سرة يقتله بالفشكة، وبعدين عند السرة يفك السرة تلاقيها ملح يصب المقتول ويقول الفشكة راحت بلاش، وهذا المسلم اللي راح بلاش ما يندم على المسلم الذي قتل، يندم على الفشكة. لكن جاء عبد العزيز رحمه الله وأنزل على قبره شبيه والرحمة، نعم مسك البدو قال له أنا بدو زيكم وأعرف قوانينكم وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ترى اللي يفعل كذا ما عنده إلا السيف. وبعدين الله سبحانه وتعالى فتح له الأبواب، ساروا اللي كانوا يسرقوا ساروا أصحاب أموال، صاحوا سيارات، نعم، والذي كان يسرقوا صاروا مهندس وصار دكتور في العلم، فتح المدارس الحكومة السعودية وأبناؤه فتح المدارس، ما تجد فيه، شوف هذا أخونا هذا اللي الأستاذ بهن ما جاء اليوم جسمه هو شوف رجع رمضان فين يروح هذا، شوف هذا فين يروح الصبحية كل يوم، يروح الفوال حق بني مسعود فوق الجعرارة فوق، شوفوا يروح هناك أستاذ، شوف رحمه الله مدرسة، هو فرد في معه مدير يروح من إلى الجعرانة، من الجعرانة 70 كيلو إلى 30 كيلو حتى يوصل. ما جعلت في كل محل مدارس الناس تعلموا الحمد لله وعرفوا هذا حرام حرام الحمد لله، سرقة حرام ما في عد خلاص، ما ولا في أمان مثل ما هو ما موجود في المملكة أبدا. ها ما تجد أمان في برا في أي محل من المواطن ها مثل الأمان الموجود في المملكة. هناك يوالك أنك تروح تصرف حقك الفلوس تصرفها في البنك وينتبهوا لك وراك عدوك عاد إن كان اكتفلوبك. هنا الحمد لله تصرف الفلوس وتروح تجي حيث خمسا في جيبك ولا حد يقول لك شيء، لأن الشرع قال سرقت قطعوا يدك، قتلت قتلوا رقبتك، فسأل الله البعيد يبعد عنا لو عندكم الشر. نعم. ويرملوا في الطوفات الثلاث العولي من السبع ويمشي في الأربع ويمشي في الأربع بالأربع ما يرمل. كمان عندنا واحد ثاني الاطباع كما سيأتينا، وهو أن يكشف الجنب الأيسر، مو دائما هو ماشي في الحرم زي أخواننا دحين يحط لك مشباك ويخلي هذا مكشوف. لا يا شيخ حمرت جيشباك وآزيت نفسك، بس إذا أردت الطواف، انت خليه مستور، واذا اردت الطواف او اردت السعي سوي الاتباع غلق منه خلاص منه، مو دهما تتغلي جسمك احمر وجسمك اتعب نفسك. نعم الاسلام ليس هو دين الشدة. نعم نسأل الله يعلمنا واياكم. طيب ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة، ثم يخرج بعد الطواف، بعد ما يغلق السبع الطوافات يخرج من فين؟ من باب الصفا، من باب الايه الصفا. حتى الصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله لما غلق الطواف بماذا نبدا؟ نبدا بالعمره او بالمروه؟ قال ابداوا بما بدا الله به، يعني شوفوا القران ايش يقول الله، ان الصفا ولا قال ان العمره ان المروه ان الصفا، ابداوا بما بدا الله به. فبداوا من الصفا، من الصفا الى المروه واحد، من المروه الى الصفا اثنين، يعني غلق السبعه يبدا بالصفا ويختم بالايه بالمرة. أسأل الله أن يعلمنا وإياك. نعم. فإذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة، فإذا فعل ذلك تمت عمرته. الحكومة السابقة نعم جاء واحد وجاب السيارات الكنديواني، كان هناك بيته من أهل الهند تاجر كبير، وذا الكنديواني جابوا السيارات وقالوا نجعل السيارات في مكة تمشي. قالت الحكومة السابقة قالت لا نبغى البدو يتمعيشوا، لأنه إذا جبنا السيارات ما يتمعيشوا، يروح الجمل حقه ويروح الحبال ما حد يصنعها. يا ليت الآن نظر على أن الجمال أصبحوا سواقين، البدو اللي كانوا جمالة في الجمال أصبحوا اليوم إيه؟ وأصبحوا مهندسين وأصبحوا ميكانيكيين. التعلم الله أعطى عبد العزيز ما بخل ولا أولاده، علم دار التعليم. ها بدأ ما يعرف كوعه من بوعه، ها الآن دكتور، ها بالتعليم. طيب كان يقتل ما يعرف إلا مضاربة، قدر ما يعرف إنه حرام وحرام ما يعرف، بس يبغى يأكل ما جيعان مسكين. لكن لما الله سبحانه وتعالى النية الكلام عند النية الصالحة، الرجل هذا نيته صالحة، عبد العزيز الله يرحمه نيته صالحة، وأراد أن يعمل بالشرع فالله أعانه، وأن يجعل الدنيا أمان بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن هو الله، بس هو سبب أراد ذلك والله تعالى أعانه. نسأل أن يوفقنا ويوفقه. أنا أعرف هذا محل هذا اللي قلت لكم عنه حق الولادة، أنا أعرف خالي البيوت على البيوت هنا هنا هنا عند الطلعة اللي نسميه احنا ايه ريع الايه الرسان، ريع الرسان، بس هناك البيوت قليلة، والبيوت اللي بعدها كلها قيعة، وهذه خلع. كنا ندني مشايخ الجاوة ندروا الجاوة من هنا يركبون في الشقادي يبيتوهم ليلا محلة الولادة، حلة الولادة يحطوا الولادة ويجي يفرقوا عليهم العيش، يفرقوا عليهم الشاورة والبابورة، وتيجي الجمال وحمل الجمال وإبادة وادي فاطمة، وثاني ليلة في عصفان، وثالث ليلة في القديمة، ثالث ليلة في الدم، و12 ليلة إلى المدينة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. والناس في خوف، الطريق مضاربة. نعم، بعد الحجاج في عام 43، عام 43 قبل دخول عبد العزيز بار بسنة، ها الحجاج وصلوا إلى رابغ ورجعوا، الحجاج وصلوا إلى رابغ ما راح المدينة ورجعوا مساكين، صاروا البذور حقونا في مكة لما سنوا يجي توان ولا كرانا ذاك في شغله، مدينة لا كده مدينة، رابغ ابكي مسكين ابكي، شوف احنا النعمة اللي فينا احنا فيها، شوف النعمة اللي احنا فيها، لابد اننا نشكر الله ثم ندعو لهذا الرجل عبد العزيز بأن الله يرحمه ويوفق أولاده بالقيام بهذه المهنة بأحسن ما يكون، ولا يجعل غيرهم أبدا، ما يصلح لها إلا هم رضوان الله تعالى عليهم. نعم طيب شيخ صحيح، والله أنا أقول حق من قلبي، والله ما يصلح لها إلا آل سعود. نعم أقرأ التاريخ، عندك تاريخ مكة، شوف القدر المقتول. نعم، فإذا فعل ذلك تمت عمرته وكان نفس الأمر اللي كانوا يتولوا الحكومة اللي كانوا يتولوا هم يقاتلوا بعضهم بعض، ها ليه أخوه تولى في الصبح يجي يقاتلوا ثاني يوم، يجي بجماعة ويقاتلوا، ها ليش أتولى؟ لا أتولى. ومين الورطان؟ أهل مكة والحجاج هذا.